أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين. هذه الآية من سورة البقرة، وهي الآية 45 بعد 100 وما بعدها. وفيها يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم عناد أهل الكتاب. كفروا وعرفوا الحق وكتموا هذا الحق وأعرضوا عنه وجادلوا النبي صلى الله عليه وسلم فيه وجادل المؤمنين فيه. فربنا سبحانه تبارك وتعالى يخبر بهذا الذي يقولون، وهذا الذي ينتوون، وهذا الذي يعرفون، ويقول له صلوات الله وسلامه عليه بعدما وجهه إلى بيت الله الحرام، وهي القبلة التي يرضاها صلوات الله وسلامه عليه ويحبها، يقول: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. يعني هذه القبلة وهذا المكان الذي وجهك الله عز وجل إليه، أهل الكتاب يعرفون أن هذا هو الحق من ربهم، ومع ذلك أعرضوا عنه، كما أعرضوا عن أشياء كثيرة قد أمر الله عز وجل بها وقد أنزلها في كتبه، فحرفوها وبدلوها وغيروها مع معرفتهم بالحق الذي كان من عند رب العالمين سبحانه. فهنا يقول: وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون، وأتى بلام التوكيد هنا، يعني يقينا يعرفون ذلك أنه الحق من ربهم، أن ما جاءك به ربك سبحانه من هذا الكتاب العظيم أنه حق منك، أنك رسول رب العالمين حق، أنك أنت الذي بشر بك موسى وبشر بك عيسى، هذا يعرفون أنه حق عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. كذلك القبلة هذه أنها قبلة حق، وأنها قبلة إبراهيم الذي توجه إليها إبراهيم والأنبياء من بعده، هم يعرفون أن هذا الحق، ومع ذلك أعرضوا. النصارى توجهوا ناحية المشرق، اليهود توجهوا ناحية بيت المقدس، وكل منهم عاند في ذلك مع معرفتهم بالحق الذي جاء من عند رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق. ثم يقول له عليه الصلاة والسلام: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. ولئن أتيت، إن هنا إن شرطية، وسيق السياق سياق القسم، كأنه في قسم وفي جواب للقسم مولود. ولئن كأن أصلها والله، لئن أتيت هؤلاء بكل آية جواب القسم ما تبعوا قبلتك، فكأنه أتى بها شرطية إن، وأتى بجواب الشرط اللي سد مسد جواب القسم فيها، أو جواب القسم اللي سد مسد جواب الشرط فيها. المعنى أنك مهما أتيت هؤلاء بآية بحجة ببرهان من عند الله، وهم يعرفون هذا الحق من عند الله، والله لن يؤمنوا لك. وهذا الذي كان، أنهم لم يؤمنوا، بل شنعوا على النبي صلى الله عليه وسلم: إنك ليه تركت قبلتنا؟ لو كنت على حق ما تركت هذه القبلة. والله سبحانه يخبر أن له سبحانه المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، أي بكل حجة وبكل برهان وكل شيء يدل على أنك رسول وأن هذا منزل من عند رب العالمين، وخاطبتهم إيه أكثر من أنك تقول هذه قبلة إبراهيم، وإبراهيم كلنا نعترف به، تعالى نتوجه إلى قبلة إبراهيم جميعا، ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم. هنا قطع لأطماع هؤلاء، إن يطمعون أن حنقعد نجدله شوية يرجع لنا تاني لبيت المقدس، فيقول لا اقطعوا أطماعكم لن يكون هذا. فنزلت الآية تخبره اقطع أطماعهم بتلاوة هذه الآية عليهم، مستحيل ترجع إلى قبلته مرة ثانية. قال وما أنت بتابع قبلته. طيب هم هل يعرفون أن هم على حق ولا هم على باطل؟ لا، هم يعرفون أن الحق اللي أنت عليه، وأن قبلة إبراهيم هي أولى القبلات أنه يتوجه إليها، ومع ذلك يصرون عنادا على ما هم فيه. فيقول وما بعضهم بتابع قبلة بعض، هم اليهود والنصارى مش بيجادلوك الاثنين؟ طيب ما هم يتوجهوا القبلة بعض، إذا كانوا بيطلبوا منك أنت وأنت الثالث، طب هم الاثنين ما توجهوش القبلة واحدة لليهود والنصارى؟ ليه النصارى ما اتبعوش قبلة اليهود فتوجهوا إلى بيت المقدس؟ إيه اللي وداهم للمشرق؟ واليهود إيه اللي وداهم لبيت المقدس؟ ليه ما توجهوش لقبلة إبراهيم؟ لا دول حيتبعوا دول ولا دول، كل منهم له قبلة. اليهود لهم بيت المقدس يتوجهون إليه، النصارى يتوجهون إلى مكان شروق الشمس. أن توجهك الله عز وجل إلى قبلة الأنبياء من قبلك، وهي قبلة إبراهيم الكعبة المكرمة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما بعضهم بتابع قبلة بعض، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هم يهون ذلك. طيب هواهم ليه؟ ليه عايزين يتبع القبلة بتاعتهم؟ عشان يقولوا بيقلدنا، بيتهموا من غير حاجة، يقولوا ان هو النبي صلى الله عليه وسلم ما جابش حاجة، ده هو غاب حاجات من عندنا احنا من التوراة ويقول بها. امال ليه بيكذبكم فيما تأتون به؟ وليه بيفضحكم في اشياء انتم كتمتموها في دينكم؟ وليه بيدعوكم الى ان اتبعوا ملة ابراهيم اللي كان على التوحيد وانتم حرفتم هذه الملة؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب اياك اعني واسمعي يا جارة، حاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع أهواءه، مستحيل. ولذلك يقول هنا، هذا خطاب للمؤمنين، هذا خطاب توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المقصود به المؤمنون، زي ما يقول له في الباب الالتفات، التفات يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. هنا بدأ يا أيها النبي تشريفا وتكريما وتعظيما بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إذا طلقتم أيها المؤمنون، إذا طلقتم النساء، يبقى هنا التفت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى المؤمنين. كذلك غيرها من الآيات لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يوجه الكلام للمؤمنين، إذن هنا كأنه يقصد بها المؤمنين ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله سبحانه أن يتبع الهوى في أي أمر من الأمور، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، من بعد ما جاءك من العلم، أي من هذا القرآن العظيم الذي جاء من عند رب العالمين، لئن اتبعت الهوى، بهذا كلام للمؤمنين، إذا جاءكم النص من القرآن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هنقوله الدليل، إذا عرفت الدليل وجب عليك أن تتابعه، لا يجوز لك أن تنحرف عنه، لا يجوز لك مع العلم أنك تقول لا هاخد حاجة تانية، أنا مخير بعدما عرفت. فإذا قال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى المؤمنون أولى، لا يجوز لأحد يعرف النص من الكتاب أو السنة ويعرف الحق أنه يعرض عن هذا ويتبع الهوى. قال ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، إنك إذا، يعني في هذا الوقت يكون من يتبع غير الدليل من الظالمين الذين ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم. وهنا هذا كما يقول العلماء إنه استفزاع لهذا الحال، إن ده حال فظيع جدا، الإنسان يعرف الحق، يعرف النور، ومع كده يعرض عن النور ويعرض عن الحق، لا يجوز له ذلك. قال فيها تهييد للمؤمنين على البحث عن الحق والبحث عن الدليل واتباع الحق والدليل إذا عرفوا، إذا عرفوا النص من الكتاب أو من سنة النبي صلوات الله وسلامه. ثم يخبر الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين آتيناهم، يعني اليهود والنصارى، آتيناهم التوراة وآتيناهم الإنجيل، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يبقى هم يعرفون الحق، يعرفون. طب إيه الحق هنا المذكور؟ فيقولون هنا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون الحق الذي جاءهم من عند رب العالمين، يعني هذا القرآن العظيم وما فيه من أمر القبلة، هم يعرفون أن هذا حق من عند الله ومع ذلك يعرضون عنه. يعرفون هل على وجه الظن الغالب؟ يقول لك لا، على وجه اليقين مش الظن الغالب. على يعرفون الحق الذي جاءك من عند رب العالمين يقينا، زي ايه؟ يقول كما يعرفون ابناءهم، كما يعرفون، حد يغفل عن ابنه؟ هؤلاء يعرفون الحق كما يعرفون ابناءهم. وهنا رجل من هؤلاء كان يهوديا في يوم من الايام ثم اسلم، وساله عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يساله، يقول عبد الله بن سلام لعمر رضي الله عنه: أنا أعلم به مني بن ابني. عبد الله بن سلام هذا كان يهوديا وكان من أحبار اليهود، من كبراء اليهود اللي بيعلموا اليهود وبيحفظوا اليهود ويشرحوا لهم التوراة. فيقول لعمر رضي الله عنه، هذا أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي جليل عبد الله بن سلام، يقول لعمر: أنا أعرف بالنبي صلى الله عليه وسلم مني بابني، يعني يقيني في النبي صلى الله عليه وسلم معرفتي به أشد من يقيني في إن هذا ابني. فيقول له عمر: ولما؟ ليه بتقول كذا؟ وإزاي يكون تعرفه أكثر من معرفته؟ يقول: لأني لست أشك في أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي من عند رب العالمين سبحانه. هذا جابوا منين؟ ولن عندنا البشارة في التوراة إن النبي صلى الله عليه وسلم هذا حق، عرفت بصفاته بكلام رب العالمين سبحانه. طيب وابنك إزاي تقول هذا؟ يقول: ابني قد تكون مرأة خانت في يوم من الأيام، قد يكون فيها شيء، ولكن هذا كل كتاب ربنا بيثبته، المعجزة اللي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، إخباره بالغيب من عند رب العالمين، هذه أشياء يقينية ما هي أشياء ظنية. فمعرفتي بالنبي صلى الله عليه وسلم أشد من معرفتي بابني. فقام عمر وقبل رأس عبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه، وتصديق هذا الذي يذكره رب العالمين سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه. وهنا الضمير عائد على حاجة مذكورة أو غير مذكورة، المذكور الأمر القبلة، إذا يعرفون الحق في القبلة بذلك، والغير مذكور النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا أضمر، يعني ذكر ضميرا بدل ما يعبر، يقول: يعرفون محمدا كما يعرفون أبناءهم. فقال: يعرفونه ليه؟ قالوا: الكلام يدل عليه أن هذا حق جاء من عند رب العالمين، من اللي قال لنا هذا الحق إلا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك أضمر تفخيما لأمره وإشعارا بأنه معروف، مش محتاج أن نعبر عنه نقول هو هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، لا، لأننا يعرفونه فهي عائدة على محمد صلوات الله وسلامه عليه. فجاء بالضمير تفخيما وإشعارا بأنه معروف، والمعروف لا يحتاج إلى أن يعرف، والمعلوم لا يحتاج أن يشار إليه بتعليمه وبأوصافه. يبقى هنا: الذين أتيناهم الكتاب يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم، والحق الذي جاء به وهو القرآن العظيم، وأمر القبلة اللي توجه إليها قبلة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما يعرفون أبناءهم. طيب هنا قال كما يعرفون أبناءهم، ليه ما قالش كما يعرفون أولادهم؟ أولادهم، الأولاد تطلق على الذكور والإناث، الأبناء تطلق على الذكور، على الذكور. ولذلك في القرآن لما يقول: إن كان له ولد، ولد هنا مش معنى ذكر، لا، ذكر أو أنثى، فولد لأنها هي من الولادة، من الولادة، إنما الابن المقصود بها الذكوري. فهؤلاء يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم. إيش معنى الابن؟ يعني لأن كان العرب وكان غيرهم إذا نظروا الأبناء عندهم أعز عزوة، عند اليهود وعند النصارى وعند العرب يتعززون بالأولاد، وقد ينكر الرجل ابنته، وقد يأمر العربي بقتل ابنته حين تولد، إنما الولد لا، الولد عزيز عادي جدا، والولد دايما مع أبيه رايح جاي بيه، رايح جاي بابنه، معقول ما يعرفش ابنه أن هذا ابنه هو رايح جاي معه؟ لا لا، هو يعتز به. ولذلك يقول: كما يعرفون أبناءهم ويفضلونهم ولا يتناسى الرجل ابنه، كذلك هؤلاء يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم يقينا كما يعرفون أبناءهم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وإن فريقا، هذا استثناء، فريق من هؤلاء يعرفون، كأن فريق عرف الحق واتبعه، وفريق آخر جهل الحق وما أكثر هؤلاء فيه، وفريق ثالث عرفوا الحق فكتموا، هدى الذي يذكرهم الله عز وجل، أشدهم شناعة هؤلاء الذين عرفوا الحق فاتبعوا سواه ورفضوا فشن عليهم الله سبحانه وتبارك وتعالى. وكأن هنا أشار إلى أن كثيرين منهم جهلة لا يعرفون، إنما هم مقلدون، يقلدون هؤلاء الذين يعرفون الحق ويكتمونه، أحبارهم ورهبانهم يعرفون الحق فيكتمون ويتبعهم الضالون الجهال على ذلك. فالتشنيع على من عرف الحق وأعرض عنه أشد ممن جاهل الحق، وإن كان كلاهما على الخطأ وعلى الوقوع في ما حرم الله سبحانه تبارك وتعالى. الحق منين يأتي هذا الحق؟ قال الحق من ربك. الحق هو ما علمك الله سبحانه وما أنزله في كتاب وما أوحاه إليك كتابا وسنة. الحق من ربك، من ضمن هذا القبلة الحق هذه التي وجهك الله سبحانه تبارك وتعالى. طيب اللي فاتت ما كانتش حق؟ لا، هذه نسخت، هذه كانت في وقتها حقا لغاية ما نسخت، الآن لا يجوز لك أن تتوجه إلا إلى بيت الله الحرام. يبقى الحق ما جاءك من ربك الذي خلقك وأنزل عليك هذا التشريع من عنده سبحانه، الحق من ربك، فلا تكونن من الممترين. تحذير للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الباب الذي ذكرنا، إياك أعني واسمع يا جار، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب أصلا للمؤمنين، إن احذروا أن تكونوا من الممترين. الممتري مأخوذة من المرية بالكسر والمرية أيضا بالضم، وأصلها الشك. لا تكونن من الممترين، لا تكونن من الشاكين، وهو مستحيل أن يشك. وربنا يقول له سبحانه: إن كنت في شك مما أنزلنا إليه فاسأل الذين أوتوا الكتاب. هنا يقول: لا لا، لسنا في شك ولا نسأل أهل الكتاب، أنا مش في شك أصلا عشان أسأل أهل الكتاب عما أنزل رب العالمين سبحانه. فهنا الكلام لمن يتشكك في ذلك: احذر من الشك في كلام رب العالمين، فقد جاء الحق من الله سبحانه. فلا تكونن من الممترين، الخطاب للمؤمنين، ومثله قول الله عز وجل: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. حاشا له أن يطيع الكفار أو المنافقين، ولكن من نفس الباب: إياك أعني واسمع يا جار، خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو خليل رب العالمين، فكيف بكم أنتم؟ اتقوا الله واحذروا أن تسمعوا كلام المنافقين وكلام الكفار. كذلك في قوله للنبي صلى الله عليه وسلم: واتبع ما يوحى إليك من ربك. يقينا هو يتفعل، هو اللي بيبلغ هذا الشيء. فلذلك ختمها بقول: إن الله كان بما تعملون. لو كان الخطاب له هو وحده صلى الله عليه وسلم: إن الله بما تعمل خبير، وإنما قال بما تعملون، لأن الخطاب للمؤمنين. كذلك هنا في أمر المرية: لا تكن في مرية، الخطاب للمؤمنين، احذروا أن تتشككوا فيما جاء عند رب العالمين، احذروا أن تشكككم اليهود في أمر قبلتكم، فإنها الحق قبلة إبراهيم وقبلة الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. لحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.